الأرض. والقول الثاني ممكن أجيب لك كل الروايات اللي تقول هذا، بذلك بقول لك بيعد هذا التفسير هو أول تفسير بالمأثور. بالمأثور يعني إيه؟ يعني بالروايات. هذا المأثور الروايات، مفيش اجتهاد ولا في حق مأثور بالروايات. كل روايات كل روايات، زي تفتح الصفحة الواحدة تجد فيها ما لا يقل عن 25 أو 30 رواية، عن 25 أو 30 رواية. طيب لما دي يفسر يذكر هذه الروايات منهجه بيبقى ازاي؟ دي أول حاجة، منهجه بيبقى ازاي؟ نمرة واحد يعتمد كما قلت لك على ذكر الروايات. ولو ان في رأي في تفسير الآية بيعتمد على الاجتهاد بيضعفه ويبطله، لان هو ايه؟ الرواية. فأي قول آخر بيجي لا يسير مع ما نصت عليه الروايات ملوش معنى، خلاص بيعتبره نوع أو ضرب من الجهل والتقول، حتى ولو كانت تقره اللغة. قل لك مدام عندي رواية ولو عن تابعي أو تابعي تابعي هذه تكفيني، لا علاقة لي باجتهادات أو بآراء أخرى، من ذلك يعيب عليها. طيب المثال على هذا إيه؟ أشرب وعلم. نشوف بقى المثال الحي على هذا إيه من تفسير الرجل. لما جه وهو يفسر سورة يوسف، يفسر سورة يوسف، فسيدنا يوسف لما رأى الملك ما رأى ثم طلب من أهل التأويل والروع عنده أن يؤولوا له، فحكموا أن ما رآه أضغاث أحلام، وكانت النتيجة أن الساق تفكر وأقبله من في سجين هو يؤول له هذه الرؤيا، فأرسل إليه ليحضره. وفي المرة الأولى أعاد الرسول الملك ليتثبت من براءته، ثم بعد هذا بعد أن تثبت من براءته وذهب إليه الرسول خرج مع رسول الملك. والملك لما بدأ يقص عليه الرؤيا بدأ سيدنا يوسف يؤول هذه الرؤيا. طب الملك كان شاف إيه؟ إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فالرؤية ببساطة شديدة جدا إن الملك شاف سبع بقرات سمينة يعني تخينة كده ومليانة، وسبع عجاف معظمة وهزيلة، لكن في الرؤية رأى أن العجاف يأكلن السمان. ودي كانت حالة غريبة، يعني المعروف إن السمينة هي اللي تأكل الايه؟ العجفاء. هو رأى العجفاء بتأكل السمينة، وعشان كده هم قالوا له أضغاثه ايه؟ ايه التخريف ده؟ في بتاع عدمانة كده هزيلة تأكل الايه؟ لا لا كده كلام فاضي، تلاعب شيطانكم، أضغاث أحلام. ورأى إن في سبع سنبلات خضر اتلف عليهم سبع سنبلات يابسات فبلعوهم، مع إن الأصل إني الأكبر حجما والأينع والتستوعب الأخرى، اليابسة هي اللي تستوعب النضجة ولا النضجة هي اللي تستوعب اليابسة؟ فرأى رب العكس. فلما جاء سيدنا يوسف يؤول قال إيه؟ قال لهم إيه بقى؟ تزرعون إيه؟ سبع سنين إيه؟ ذأبا فما حصدتم فذروه إيه؟ في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. والثانية ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم إيه لهن. تمام، يبقى فيه سبع سنين رخاء وبعدين هيعقبهم سبع سنين إيه جد. بعد السبع سنين جد دول هيحصل إيه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اسمع بقى للرجل هو بيفسر الآية دي. طبعا رؤيا الملك فيها سبع بقرات سمان وسبع سنبلات خضر، دول إشارة إلى إيه؟ إلى السبع سنين الرخاء، وبعدين سبع بقرات عجاف وسبع